نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون قبل أيام. الجرائد ووكالات الأنباء والإذاعات والمواقع الإنترنتية في روسيا والكونغو الديمقراطية، نيبال، ألمانيا، بولونيا، نيجيريا وبيرو نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أشرف على الإدراك التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري للبري المتوسط وبعيد المدى خواسونغ رقم 10 في عين المكان، والتقط صورة تذكارية مع المساهمين في إنجاح الإدراك التجريبي المذكور. الجريدة السنغالية روبوبلير والإذاعة المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع في كينيا نقلت خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع كيم جونغ سوك بيونغيانغ لكزر الحرير، بينما نشرت الجريدة الهندية وورلد ميرور خبرا مواتاه أنه قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغيانغ لتحويل الحبوب الذي تم إعادة بنائه حديثا. هذا ونشرت جمعية بيكتوسان لصداقة الشركية الكورية في موقعها الإنترنتي خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع ريجون للكيمتشي المبني جديدا. أبرزت وسائل الإعلام والصحافة صور المارشال المحترم.